بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال رحمه الله بعد ذلك تكملة لتفسير الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال قوله تعالى، ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله. فمن أحال الرد على غيرهما وحول الرد في النزاعات إلى غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضاد أمر الله. ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني علق هذا الأمر على الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفاء، يعني إن لم تفعلوا هذا لم تكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر. فإنه ينبغي على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاسمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أرأيتم كيف أن العلماء حينما يتناقشون في مثل هذه الأمور ويستدلون بهذه الآيات، أول ما ينصرف إليه الكلام هم الذين يتكلمون في دين الله ولا يردون النزاع إلى الكتاب والسنة، ينزلون الآيات على هذا. وإنما خوارج عصرنا كما تعلمون أعرضوا عن كل ذلك، وجدنا أن هذه الآيات لا تتجه إلا إلى جهة واحدة، هي جهة الحكام، مع أن العلماء لو تكلموا في الحكام يتكلمون تبعا. وإنما الكلام موجه أول ما يوجه إلى من؟ إلى من يتكلمون في دين الله عز وجل ويشرعون بدعا في الدين لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، ويجعلون الناس تتعبد بهذه البدع ويتعبدون بأقوال ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ويجعلونها دينا للناس حقيقة. وهذا فيه من التبديل في الدين ما فيه، ومع ذلك يتركون كل ذلك، ويتركون المقلدين على تقليدهم، ويتركون المعرضين عن النصوص الشرعية والصحيحة الذين يقدمون زبالات عقول الأقدمين من فلاسفة وغيرهم على ما نص عليه رب العالمين ورسوله الأمين، ويدفعون في هذه النصوص ويقولون عن هذه النصوص إنها لا تفيد إلا الظن ولا تفيد اليقين، وإنما لا يتكلم في هذه القضايا إلا بالأدلة العقلية، كل ذلك مغفور لهم ويمرر لهم من خوارج العصر. ولكنهم بل يكون بعض هؤلاء وأئمة هؤلاء من الخوارج ممن يقولون بهذه الأقوال، وبعد ذلك يصرفون الآيات ويصرفون النصوص إلى الكلام في من؟ في الحكام الذين يجهلون النصوص الشرعية. وإذا أردنا أن نحاكمهم إلى هذه النصوص وجدناهم ربما لم تقم عليهم الحجة الرسالية. أما الذين قد انغمسوا في هذه الأمور عن علم وعن بينة وعن معرفة فهم أحيانا يكونون من للأسف الشديد من حملة الشريعة المطهرة وحملة الدكتوراه وغيرها وأساتذة في الجامعات المتخصصة، ومع ذلك تجدهم أئمة في الخروج وفي التكفير. وفي نفس الوقت تجدهم في هذه الأمور يقدمون زبالات عقول البشر من المسلمين وغير المسلمين كالفلاسفة الأقدمين من الوثنيين، يقدمونها على قال الله وقال الرسول وفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. انظروا إلى الإمام ابن القيم، جميع كلامه يتكلم عن من؟ عن من يعارض هذه النصوص بأقوال الفقهاء وبأقوال السادات من العلماء والكبار وأمثال هذه الأمور. يقول: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتوقف هنا لأشير إلى مسألة خطيرة تمر في زمان الناس اليوم عند طائفة من أهل السنة والجماعة، أننا للأسف وأقولها صراحة ولا أجامل أحدا، نعاني في هذه الأيام من عدوان على مصادر التلقي من بعض المنتسبين للدعوة السلفية. أكررها مرة أخرى، نعاني في هذه الأيام من عدوان على مصادر التلقي من بعض المنتسبين للدعوة السلفية، يريدون منا أن نجعل بعض الأكابر وبعض المشايخ يؤخذ بأقوالهم بدون الرجوع إلى الأدلة ولا يسألون عن الأدلة. للأسف هذا كلام خطير، في عدوان مرة ثالثة على مصادر التلقي التي تعلمناها منذ صغرنا في هذه الدعوة المباركة، أننا لا نأخذ قول قائل أيما كان القائل إلا بدليل ونناقشه ونقول له: اثبت لنا أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه أمور تعلمناها، فأن يأتي بعض الأغمار اليوم ويريدون منا أن نجفو الأصول والمصادر لكي نجعل شيخا من الأكابر أو من غير الأكابر يتحاكم إليه بدون الرجوع إلى النصوص، هذا عدوان على مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، فاحذروا. نريد أن نخرج من هذا المجلس وقد وضعنا النصوص في مكانها اللائق بها، ويجب على كل إنسان أن يهاجر بقلبه إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يكن قد أتم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليه، بل للأسف من الممكن أن يتعرض للوقوع في البدعة لأنه ليس حينئذ من أهل السنة والجماعة. ولم يقتفي بهذا أثر السلف، نقول هذا الكلام وأجرنا على الله، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا القول حتى نلقاه، ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا ممن للأسف أعمتهم الحزبية وأعمتهم بعض الأمور التي فيها للأسف فيها تقليد وتقديم لأقوال بعض من لم يعصمهم رب العالمين ولم يضمن لهم العصمة على أقوال الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول المؤلف، وهذا دليل قاطع، قال: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام والرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير يعني أخير، وهذا هو الخير كله وضده الشر كله. قال: أي هذا الذي أمرتكم به من طاعته وطاعة رسولي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي صلى الله عليه وسلم، ذلك خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين الدنيا والآخرة، فهو خير لكم وأحسن عاقبة في المرجع والمآل. وهنا جاء معنى التأويل بمعنى العاقبة والمرجع والمآل، يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة. قال: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. اسمع الكلمة العالية، كلمة رجل مجرب، رجل ينظر في الأمور الدنيوية والسياسات وغير ذلك، يقول: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. أي شر يوجد في أرض الله، هذا الكلام في زمان ابن القيم ومن قبل زمان ابن القيم، ومن قبل زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعد زمان ابن القيم، وإلى زماننا، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة، وإلى قيام الساعة، لا بد وأن يكون الأمر قائما على إرضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، اللذين بهما ينصلح أحوال العالم وينصلح أحوال البشر في الدنيا وفي الآخرة. يقول: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يعرفه الشيعيون، ولا يعرفه الملاحدة، ولا يعرفه العلمانيون، ولا يعرفه المقلدون. انظر، يقول: وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضياتها. موجب ومقتضى ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمره يؤدي إلى الشر في الآخرة والآلام والعذاب في الآخرة، وكذلك في الدنيا. قال: فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. تخيلوا، إذا معنى ذلك أن الدعاة والجماعات التي تدعي نسبة بالشريعة، هذه الجماعات وهؤلاء الدعاة لو اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدث شر للأمة الإسلامية. الشرور التي نعاني منها من أثر ترك هؤلاء، لأنه لو كان العوام قد تركوا فإن شيوخهم وإن أئمتهم قد تركوا قبلهم، وكان العوام تابعين للرؤوس. فيقول هنا: فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. سخر منا في يوم من الأيام حينما ذكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، على قنوات يدعي أصحابها أنها قنوات دينية. سخر منا، وقيل الجماعة بتوع السمع والطاعة، سخر منا، سخر من حديث، لدرجة أن أحدهم شيخ من المشايخ يقول: الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الجماعة بتوع من ضرب ظهرك. هذا يا أخي موجود في صحيح الإمام مسلم، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الأمر خالف الأهواء وخالف السياسات المتحكمة، فليسخر منه، مع أن هؤلاء هم الذين يعني ملأوا الدنيا صراخا بالحكم على المستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر بدون حتى إقامة الحجة الرسالية، فهم يسخرون من سنة النبي جهارا نهارا أمام الناس. وإنما أخذتهم شهوة الملك وشهوة الحكم، فجروا إليها ظرافات ووحدانة، فكانت النتيجة ماذا؟ كما تعلمون. فهذا أمر سخرية من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام علانية. فيقول: وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين. دعك من السياسة، ودعك من الأمور العامة والشؤون العامة، دعك من الشؤون العامة، وانظر إلى نفسك أنت. فإن وجدت حياتك فيها غم وهم وكمد وحزن وما شاكل ذلك وتضيق، انظر إلى نفسك واعلم أنك قد قصرت في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن في حياتك من الفرح والانشراح والطمأنينة وفي بيتك من الاستقرار، فاعلم أنك قد وقعت في المخالفة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. حاكم نفسك بنفسك، وحاسب نفسك بنفسك، واعرض نفسك على الكتاب والسنة، وانظر إلى كم سنة من سنن الهدى قد قصرت فيها، وكم مخالفة من مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت فيها، حتى تعي وحتى تحدد الداء، وتعلم من أين أتيت، وتعلم ما هو المكان أو ما هي الثغرة التي أتيت من خلالها، فعليك بسد هذه الثغرة. يقول: وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فطاعته، اسمع، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين عليه الصلاة والسلام. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. شرور الدنيا والآخرة مصدرها الجهل وعدم العلم والخروج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بأن تسعى جاهدا في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما، وأن تقوم به عملا. قال: وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. أقول لك احفظ سورة العصر ففيها هذه الأربعة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر. إن الإنسان، الألف واللام للجنس تفيد جنس الإنسان، كل إنسان خاسر. فمن هو الناجي من الخسران؟ من هو الرابح الذي تحقق فيه أربعة أمور؟ إلا الذين آمنوا، الإيمان مع العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، إيمان وعلم وعمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على ذلك. هذا هو الذي قاله الإمام ابن القيم، هل خرج كلامه عن سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي: لو نزلت سورة العصر وحدها على الناس لكفتهم، كفاية عليهم. الإيمان، والإيمان يتبع علم، لأن الإيمان العلم قبل القول والعمل، فلا بد من إيمان مبني على علم ثم العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الأربعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن القيم: ومن تطلعت همته. يبقى أنا الأمر عشان ما تنساش الأربعة دول وتقول هحفظهم إزاي، هم سورة العصر، واخدين بالكم؟ قال: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. عاوز تعرف طريقة الصحابة؟ هي دي، لأن الصحابة لم يخرجوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. تريد أن تتبع هؤلاء؟ هذه طريقتهم. فإن شئت وصل القوم، يعني أن تكون على صلة بهم وتكون بينك وبينهم وصلة وعلائق، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: واسمع إلى هذه الآية الفذة العجيبة. قل للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام موجه، فعل الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما اهتدى إلا بالوحش، فما بال بعض الناس يذهبون إلى غير الوحي للاهتداء؟ إن كان الذي ضمنت له العصمة وأمرنا باتباع ما اهتدى إلا بالوحش، اسمع: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما، يعني بالذي يوحي إلي ربي، ما موصولة. يقول ابن القيم: فهذا نص صريح في أن هدى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حصل بالوحش. فيا عجبا، لأن الله يقول: ووجدك ضالا فهدى، ويقول كذلك: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فيقول هنا: فيا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما اهتدى إلا بالوحي، فما بالنا نحن نبحث عن الهداية في غير الوحي؟ قال: فأي ضلال أعظم من ضلالي من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها في الهداية، يعني يحيل على عقل فلان ورأي فلتان، فلتان المقصود به فلان أيضا، يعني كلمة فلتان ليست كلمة سب على فكرة، كلمة فلتان من الرجال هو الصلب الجريء الذي قلبه شديد، لكن هنا استخدم بمعنى فلان، واخدين بالكم؟ لا حسن تظنوا أن كلمة فلتان سب، يعني انسى الفلتان عندك من الانفلات، لا ليست هذا، ليست بهذا المعنى. قال ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر، فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى والحمد لله رب العالمين على أن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة وعافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والله حينما نرى هؤلاء المقلدين ونرى هؤلاء المتحزبين نقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الفضل له وحده سبحانه. وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اسمع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إذن أنت مأمور بأن تتبع ما أنزل إليك، ولا يجوز لك ومنهي أنت عن أن تتبع من دون الله عز وجل من أولياء. يقول فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن اتباع غيره، فما هو القضية بين أمرين، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه. فإن لم تتبع المنزل فقد اتبعت أولياء من دون الله، علمت أم لم تعلم؟ واضح القضية، إما اتباع ما أنزل الله وإما اتباع أولياء من دون الله تبارك وتعالى. فيقول فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء فيه. واضح. قال وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يعض من الندم، هذه حالة النادم، يعض على يديه أو يقرع بأسنانه بأسنان الندم كما يقال على أصابعه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن القيم فكل من اتخذ خليلا غير الرسول عليه الصلاة والسلام يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة، كائنا من كان الخليل. واضح، كائنا من كان الخليل. قال ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء، لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان، إذ لكل متبع أولياء، إذ لكل متبع، متبع اللي هو الإمام المتبع، لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة كما قال تعالى طالما كانت الخلة في غير الله ولم يكن الحب في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمة الله عليه فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن كل خلة سيعقبها ماذا؟ عداء والعياذ بالله في الدار الآخرة. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، الندم لن ينفع في ذلك الوقت. واعتذروا بماذا؟ بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، النصيب من الكتاب الذي قدره الله في اللوح المحفوظ من أرزاقهم في الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، قالت لهم الرسل أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، اختفوا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ضلوا بمعنى اختفوا، كما تضع السمن في المعون ويكون هناك النار متقدة فتضع في وسط الطعام يذوب ويختفي، يقال في لغة العرب ضل السمن في الماء، ضل السمن في الطعام، لأنه اختفى. فين السمن؟ بمجرد ما تضع السمن لا تجده، ضل. ولذلك قالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا بمعنى ذبنا، حينما يموت الإنسان يتحلل، قالوا أإذا ضللنا في الأرض يعني اختفينا في الأرض لأننا تحللنا، أإنا لفي خلق جديد. فالضلال هنا بمعنى الاختفاء. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، في أمم مثلكم، كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله، كل أمة تدخل تلعن السابقة، حتى إذا اداركوا فيها جميع، اداركوا بمعنى تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، لأن لكل ضعف. قال فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. الشيخ يكثر من الآيات التي تخيف وتخوف من مسألة الاتباع المخلوق في غير طاعة الله عز وجل دون الرجوع إلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر والدروس المستفادة. قوله تعالى أفترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما الآية في أولها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، فيقول أول هذه الآيات ذكر الصنفين المبطلين، من هما؟ المفتري على الله كذبا والمكذب بآيات. قال أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، من هو؟ الذي افترى على الله كذبا، هذا أنشأ الفرية وأنشأ الباطل واخترعه، كما حدث من عمرو بن لحي لعنه الله الذي ابتدع في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأدخل الشرك فيها، هذا منشئ الباطل والفرية. والثاني المكذب بالحق، ولذلك يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كل هؤلاء يستوون في الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهم أعلى درجات أو دركات الكذب على الله عز وجل. ثم المكذب بالآيات يكون معهم لأنه من أظلم الظلمة وأفجر الفجرة. قال فالأول أي المنشئ للباطل وللفرية الذي افترى على الله كذبا، فالأول كفره بالافتراء وإجاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق لأنه كذب الحق فجحده، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. هذان النوعان لو درسنا أحوال المبطلين لوجدنا أن هذين النوعين يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى الباطل، إلى باطله، إن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن الكافر الذي كفره محدد الإقامة في قلبه ليس سواء مع الكافر الذي زاد على ذلك صدا عن سبيل الله وحربا لرسل الله وللدعاة إلى الحق. فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيلي عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيلي. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله: وللكافرين عذاب أليم. هذا من عدل الله عز وجل، فالكافر كفرا خاصا به هو له عذاب أليم، لكن الكافر الذي صد عن سبيل الله هذا له من العذاب الضعفين. قال: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا: ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي دخلوا في جملة هذه الأمم لأنكم تشابهونهم في نفس المعتقد وفي نفس الأعمال. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها وحدث لها ما حدث اتباعا لمن سبق. قالوا: ربنا هؤلاء أضلونا، المتأخرون يقولون عن المتقدمين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. فهذه الأمم كما ترون كل أمة قد ضلت وحدث منها كفر وصد عن سبيل الله، فحينما يدخل معهم هؤلاء الذين قد أتوا من بعدهم يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا، طيب أنتم أيضا كفرتم وصددتم عن سبيل الله. ولذلك لما قالوا ذلك قال: لكل ضعف، لأنكم اشتركتم جميعا في ماذا؟ في الكفر والصد عن سبيل الله. أما الكافر الذي لم يصد فهذا له عذاب ولكن ليس ضعفين، واضح؟ قال تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا، فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا؟ إذن الكلام بين أمم وأمم أخرى. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال: فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة. المهم إن القلب يكون: إن في ذلك لذكرى لمن كان له أو ألقى السمع وهو شهيد. فهنا لو صادفت من القلوب حياة لكانت أبلغ موعظة، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة أو الثكلة يعني التي ستهلك، فليس عندهم من ذلك خبر، فليس عندهم من ذلك خبر. فصل. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، واضح؟ هذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى فرق بين فريقين، فريق يتبع فريقا واشتركوا معا في الكفر فكان لكل ضعف، أما الفريق الآخر الذي سيتحدث عنه فريق يدعي اتباعه لأناس صالحين ولكنهم ضلوا هم وما كان المتبوعون على ما كانوا عليه، كما مثلا يحدث مع الرافضة يقولون نحن أتبع لعلي وأهل البيت، هل علي وأهل البيت معهم في هذا الضلال؟ معاذ الله. واضح؟ كذلك من يعبد المسيح، من يعبد عزير، فكل ذلك يعد مخلف من التابع للمتبوع. يقول في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة. المتبوعون يتبرؤون لأنهم لم يكونوا على طريقتهم، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. قال وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليجة. الوليجة يعني بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم الأسرار، وكذلك قيل الوليجة بمعنى الخيانة، واخدين بالكم، وقيل بمعنى الخديعة، وهذا كما يحدث من المنافقين. قال وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه تعبة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تعبت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إلى آخره. قال إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الأسباب كما قال في الآية وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هي الوصل والمولى، العلاقات التي كانت والمحبة التي كانت بينهم وبينهم، وهي الوصل والمولاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يبقى إلا الهجرة القلبية إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أقواله وترك أقوال غيره لقوله، تترك أقوال الغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الشركة، يعني التجريد لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بريئا عن شوائب الالتفات، فما بالك بالمشاركة؟ لا يجوز أن تشرك أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في طاعة الأخذ والتلقي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فما بالكم بمن يقدم قول غيره عليه الصلاة والسلام على قوله؟ قال: فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. هذا السبب الوحيد اللي هو الأسباب التي تكون بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي من موجبات التوحيد. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول، يلف زي ما يلف ثم إليها مرجعه. الآخية هي العروة المثبتة في الأرض أو في الحائط، وتربط فيها الدابة، تربط الدابة كالطول المرخى وسنياه في اليد، مربوطة مهما تروح وتيجي في الآخر مربوطة، مش هتهرب. فكذلك الإنسان نسبة العبودية لله عز وجل، فهي الآخية التي ربط بها، واضح؟ كما قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، يلف ويلف، التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. طبعا هذا الكلام بيقول أبو تمام، والعشاق وأهل الحب والغرام دائما يقولون هذه الكلمات: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. الإمام ابن القيم يأخذ هذا الكلام ويضعه في موضعه الذي يليق به: هذا لا يكون إلا عن الجنة، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي، المنزل الذي خرج منه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، لأننا كنا في ظهر أبينا آدم. وإذ كما قال الله تبارك وتعالى حينما أخرج من صلب آدم ومن ظهر آدم عليه الصلاة والسلام النسم الذي سيخلق منه فيما بعد، واضح؟ فكل ذلك كان في ظهر أبيكم آدم، فحينما خرج آدم من الجنة أخرجنا معه، وأملنا وغايتنا أن نرجع إلى البيت الأول والمنزل الأول مرة أخرى. فيقول هو: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، انظر في الدنيا وإلى ما في الدنيا من أشياء جميلة وأشياء تفتن الناس، ما الحب إلا للحبيب الأول، الجنة، كم منزل أو رب منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ولذلك يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. المخيم لسه موجود والأماكن لسه موجودة، فنريد أن نرجع إلى، ولكننا سبي العدو، نحن سبينا من أجل ومن جراء ما حدث من خطيئة أبينا آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك سنرجع مرة أخرى إن شاء الله. فهل سنرجع ونسلم ونسلم، أم أننا سنمر على النار أولا؟ سلمنا الله وإياكم. فقال: وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا انظر إلى الإمام ابن القيم يحول المشاعر، لأن المشاعر موجودة في الناس، ولكن هذه المشاعر لو لم توظف التوظيف الصحيح سيتجه بها الإنسان إلى أشياء كثيرة جدا، وسيتمزق قلبه وسينشعث القلب ويتمزق مع هذا ومع تلك ومع هذه ومع، لكن حينما يعلم الحقيقة والحب الحقيقي حينئذ يلتئم القلب، يلتئم قلبك ويلم عليه الشعث، ولا يصبح القلب متبعصرا، بل يجمع القلب على شيء واحد، والهموم جميعها تجتمع على هم واحد، فيعلم أن الهم إرضاء الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وهذه النسبة التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار اللي هي الاستقرار في الآخرة. ولذلك دار البرزخ لا يقال عنها دار القرار، ولا يقال المسوى الأخير كما يقول بعض الناس شيعناه إلى مسواه الأخير، هذا خطأ، فإنما هي برزخ، أما المسوى الأخير فهو إما الجنة وإما النار. فيقول: فلا قوام له أي للعبد ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، أن ينتسب إلى الله بالعبودية الحقة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإذعان والطاعة. قال: وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع. إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. وهذا القصد به أي حب؟ الحب الحقيقي الذي يكون لله سبحانه وتعالى ولله وفي الله، حب لله ولله وفي الله. قال: والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق، الأشياء التي يتعلق بها الناس، والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني العبودية الحقة المحضة لن تتحقق إلا إن جردنا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بما يستحيل أن أرسطو طليس أو سقراط أو أفلاطون أو فيثاغورس أو أي واحد من هؤلاء يعرفك بالعبودية الحق. صدقوني ما عرف البشر العبودية الحق إلا على ألسنة من؟ رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم وطريقتهم ولغير وجه، يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيه، يجد أن هذه الأعمال التي عملها في الدنيا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهو في الوقت الذي يكون في حاجة إلى ثواب هذه الأعمال تتقطع نفسه حسرات على ضياع هذه الأعمال، ثم بعد ذلك يلقى في النار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال فصل: فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله تعالى، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط. يعني قول الله والذين اتبعوهم بإحسان، لا تظنوا أن هذا الكلام خاص بمن؟ بالتابعين، لا، إلى قيام الساعة كل من اتبعهم بإحسان وتحقق فيه شرط الاتباع بإحسان إلى يوم القيامة هو منهم، وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط اللي هم التابعون، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم. فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط. لماذا؟ لأنهم ينقلون عنهم أحاديثهم وعايشوهم وشهدوا هؤلاء الأصحاب، فعنهم نقل. وهذا في باب العلم، لكن في باب العمل والمحاسبة والثواب فإن الله تبارك وتعالى سيحاسب العبادة كما قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فأي إنسان لو كان من الذين كانوا في آخر الزمان، وكان على هذا متبعا للصحابة الكرام بإحسان كان منهم إن شاء الله تعالى. قال: وإلا فكل من سلك سبيلهم أي الصحابة فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أنت في يدك أن تكون من التابعين بإحسان، فحقق هذا الأمر. قال: وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره. ويقول إنسان: أنا سلفي، أنا من أتباع الصحابة، أنا من أتباع المهاجرين والأنصار، أنا من أهل الحديث والأصل. قل ما شئت، رب العالمين سيحاسبك بالفعل بما كنت عليه وليس بالادعاء. واضح؟ أنت سمي نفسك ما شئت، لكن في النهاية هل أنت فعلا من أهل السنة؟ هل أنت من أتباع الصحابة؟ فقل في نفسك ما شئت، ولكن المهم ماذا؟ المعول عليه ماذا؟ الاتباع بإيه؟ بإحسان. قال: وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء. ليست مطلقة فتحصل، يعني إن كانت مطلقة كانت تحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا بإحسان للمصاحبة، يبقى الإحسان متابع لك ومصاحب لك، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله تعالى وجنته. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون آخرين منهم لما يلحقوا بهم. الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. واضح؟ التأخر سيكون في ماذا؟ في الزمان. قال: وفي الآية قول آخر، إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والتابع، طبعا لأنه لا يوجد أحد يأخذ أجر الصحابة أبدا، الصحابة لهم فضل لا يدانيهم فيه أحد من الناس. ففي الآية قول آخر، إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة، والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء، من؟ الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فشملت كل من تبع الصحابة بإحسان إلى قيام الساعة. قال: وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والله عز وجل ضرب المثل بهؤلاء لمن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحمل القرآن ثم لم يعمل بالقرآن الكريم، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أرض أجادب أمسكت الماء. يعني إيه أرض أجادب؟ أرض قاسية صخرية صلبة، الماء تجمع فيها في عيونها فأمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. قيعان يعني أرض مستوية لا تمسك ماء كالأرض الأجادب ولا تنبت زرعا، فإذا الناس لن يستفيدوا منها لا في الزرع ولا في الماء، وإنما تشربت الماء فلم تستفد منه ولم تفد الناس. وأصاب طائفة أخرى، إنما طائفة أخرى يعني جزء آخر من الأرض، إنما هي قيعان يعني مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني الماء حينما نزل على الأرض، هناك أرض استفادت وأفادت، استفادت في نفسها فأنبتت وأفادت الآخرين، وأرض ما استفادت وإنما أمسكت الماء لإفادة الآخرين، وأرض أخرى لم تستفد ولم تفد. فقال فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، ماء نازل من السماء، لأن الوحي ينزل من السماء والماء ينزل من السماء، والماء به حياة الأبدان وحياة الأرض، والوحي في حياة النفوس وحياة القلوب وهكذا. قال لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب، وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد أخذ على قدره، واد كبير أخذ ماء كثيرا، واد صغير أخذ ماء على قدره، فسالت أودية بقدرها. قال وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. فهذا مثل القلب الزكي بالزاي، اللي بنقول عليها في العامية الزين، الزكي بالزال من الزكاء والزكاء. فهذا مثل القلب الزكي الزكي، فهو يقبل العلم بذكائه، العلم محتاج ذكاء والعمل محتاج ايه؟ ذكاء، صح؟ قال فهذا مثل القلب الزكي الزكي، فهو يقبل العلم بذكائه، الذكاء يجعله يفهم ويتفوق علميا، ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، الذكاء ازاي؟ واضح يا اخوانا؟ يبقى الذكاء والذكاء، تمام؟ فهو قابل للعلم مثمن لموجبه وفقه وأسرار معادن. وذلك وجدنا بعض الناس ممن تكلم في دين الله كان عندهم ذكاء، مثل أهل البدع، يعني أهل البدع ولا عندهم ذكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فالقلوب لم تستفد من العلم فلم تثمر أعمالا قلبية ولا أعمال على الجوارح، بل للأسف أثمرت حنظلا وأثمرت أشواكا، مع أنهم عندهم ذكاء بالذال ولم يؤتوا ذكاء. قال فهذا، قال والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط. وهذا كما حدث من بعض أئمة العلم الذين كانوا أوعية للعلم، أو لهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس بفقيه كما سيأتيكم. قال فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع. وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. واضح؟ حامل فقه وليس بفقيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، السامع الذي سمعني لم يكن فقيها، ثم يوصل هذا الكلام إلى رجل كالشافعي فقيه، حينما ينزل عليه هذا الحديث يستنبط منه ويستخرج منه مسائل عديدة. واخدين بالكم؟ قال وهذا مثل القلب الحار. قلنا بعد ذلك فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء، رجل غني عنده مال وفي نفس الوقت عنده إمكانية في استغلال المال واستخدامه وإنماء المال وتصاريفه في شتى وجوه المكاسب والتجارات. هذا مثل الرجل الأول، مثل الطائفة الأولى. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. تقول له شغل الفلوس يقول لك هخسر، أنا مش بتاع تشغيل فلوس، لكن أنا حافظها وأنا وعاء لها، واضح؟ لكن في بعض الناس يتفوق على هذا، ومن الممكن أن يكون فقيرا وعنده المقدرة على تشغيل هذه الأموال. قال والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوى الذي لا يقبل النبات، وهو المستوي المستوي الأرض المستوية الذي لا يقبل النبات ولا يمسك الماء ولا يمسك ماء، فلو أصابا من المطر ما أصابا لم تنتفع بشيء منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. يعني فقير ليس له مال، ولو قلت له خد 10 جنيه حاول تشغلها مش هيعرف يشغل حاجة، لا كده ولا كده. وهذه يعني أرزاق الله عز وجل يوزع أرزاقه ومواهبه في العالمين ها بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الايه الطبقة العليا في الأمة. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمره. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا، فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي، واضح؟ والإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب أطال النظر في هذا، وذكرنا كلامه وكلام شيخ الإسلام في شرحنا للوابل الصيب. فصل. يبقى النوع الأول من الأتباع السعداء هم من؟ الذين هم متبعون استقلالا، واخدين بالكم؟ هؤلاء استقلالا. الأتباع السعداء نوعان، أتباع لهم حكم الاستقلال. طيب هناك القسم الثاني، اسمع بقى القسم الثاني ده، هذا من رحمة الله وفضل الله. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان. يعني الطفل تابع لأبيه، فإن كان الأب مسلما كان الطفل معه مسلما وهكذا. طيب لو مات هذا الطفل الصغير يصبح مع أبيه ويرتفع إلى درجته في الجنة. قال ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا. ما ألتناهم يعني ما أنقصناهم، ما أنقصنا الذين آمنوا، والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم. فليست منزلهم منزلة من لم يكن له عمل، يعني الطفل هذا الذي مات لم يعمل، فهل نجعله في منزلة الذي لا عمل له؟ لا، نرفعه إلى درجة والده الذي عمل. قال فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا أي الآباء سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينا بكسب لا يتعلق بغيره منه شيء. يعني لو الأب جوزي على سيئات فعلها، هل من الممكن أن تقول طالما أن الابن أخذ من أبيه الغنم فعليه الغرم؟ هذا هو العدل، لكن رب العالمين يتعامل معهم بالفضل. فيلحقهم بالآباء في الأعمال الخيرة التي فيها رفع درجات، ولكن لا يلحقهم بها في جزاء العدل فيما ارتكبوا من سيئات، لأنهم ارتكبوا من سيئات. فهذا من باب الإيه؟ الفضل والرحمة والإحسان. قال فالإلحاق، ولذلك قال كل امرئ بما كسب رهين. عرفتم لماذا ختمت الآية بهذا؟ لأنك قد تظن قد تقول إذن المسألة كما كانت في الحسنات تكون في السيئات. قال لا، في السيئات كل امرئ بما كسب رهين. واضح؟ قال فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحره من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. يعني هذه المعلومات التي نعرفها كنوز من دقائق علم القرآن الكريم. قال فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه. إياك أن تكون كسولا أو ملولا، وإنما عليك أن تكون عندك همة عالية. انظر إلى القسم الذي أنت فيه، حاسب نفسك، فإن كنت من قسم سعيد فانتقل إلى ما فوقه ولا تكتفي بهذا. فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم القيامة حينما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا لا ينفع، الندم لا ينفع، وإنما أنت أمامك الفرصة الآن لائحة. وذلك القرآن يأخذك إلى الدار الآخرة وتشرف على الآخرة وتطلع على ما فيها وترى العذاب وترى النعيم، ثم يعود بك إلى الدنيا لكي تأخذ العبرة والدرس المستفاد. تقول لا أريد أن أكون كذا، أمامك الدنيا، أنت لسه في الدنيا ولم تغادرها إلى الآخرة، فاحذر أن تكون في هذا الموقف السيء والعياذ بالله وتقول حينئذ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى، رجع للآية الأولى، من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع. اسمع بقى الكلام المهم، ومن كان هكذا مع عباد الله يعني يتعاون معهم على البر والتقوى ويعينهم على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيده ولساني وقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادة ومودة، ويكون ما بينه وبين الخلق يسقط الوسط ويسقط البين، يسقط نفسه فيبحث عن مصالح الناس. قال ومن كان هكذا مع عباد الله، واحد اللي عم ضيعت عمرك مع الناس وبتدور على إنك تسعد الناس وتعلم الناس وتنصح الناس، لا، الذي يفعل هذا أناني، يبحث عن نفسه لأنه بهذا سيعود عليه ذلك هو مضاعفا مضاعفا مضاعفا. واضح؟ يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا ضيعت عمري في بعلم الناس وبعمل كذا، لا، ماذا؟ لم تضع عمرك هباء. أنت لو قعدت على القهوة أو في النادي أو في كذا ستضيع عمرك هباء منسورة، لكن حينما تعلم وتساعد وتنصح وتبذل النصيحة والتعاون على البر والتقوى وتنهى عن التعاون على الإثم والعدوان وباليد وباللسان وبالحب وبالسعي الحثيث، كل ذلك سيعود عليك أنت، فأنت أناني. انظر، أنت في هذا أناني، تبحث عن إيه؟ عن نفس. اسمع، ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبي أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد البخيل فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. تضاد ربك يعاملك بالضد، وما ربك بظلام للعبيد. فلا تبخل. بعض الناس يقول لك يا عم الناس ما تستاهلش، يا أخي أنت الذي يبقى أنت اللي بتستاهلش الخير. يقول لك الناس ما تستاهلش، قعدنا نعلم الناس والناس في الآخر، ده أنت كده بهذا الأسلوب أنت اللي ما تستاهل. شفت؟ علم الله منك سوءا وشرا فلذلك حرمك من هذا الخير، علم الله فيك سوءا وشرا فحرمك من هذا الخير فجعلك تنطق بهذه الكلمة والعياذ بالله الهجر من القول، فتقول الناس ما كذا وكذا. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام مهما فعل الناس معه كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال ابن القيم رب العالمين جعل الناس يأتون إليه، لدرجة أنه ذهب إلى أهل الطائف كفر به أهل الطائف وردوا شر طردة، ردوا شر رد مع النبي، أليس كذلك؟ ردوا شر رد. وماذا كانت النتيجة؟ عند نخلة وقف يصلي، أرسل إليه رب العالمين من؟ الجن، أبناء آدم كفروا به فأرسل الله إليه أبناء الشيطان. وإذ أرسلنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، صرفهم الله إليه، صرف إليه قلوب من؟ الجن المخلوقين من النار، وهو يقول القرآن يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من، يعني لو لم يوحي إلي ما علم. انظر، لأنه ذهب في الخير فعاد بخير عظيم، ذهب للخير وتعب صلى الله عليه وسلم رحلة شاقة. فلا تبخل على عباد الله، لا تبخل، لا أقول لك لا تبخل على عباد الله، لا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك. فيقول فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم، اسمع، وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر؟ السفر ليه زاد؟ فين زاده؟ وما طريقه؟ وما مركبه؟ قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا زاد له سوى. إياك أن تظن أن هناك زاد لهذا السفر غير الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لن أعلمك شيئا، يقول لك كده ابن القيم، غير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيتي، اقعد في بيتك أحسن، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطلون أكثر من أن يحصوا. إن لم تحصل هذا الزاد فاقعد مع الخالفين، اقعد مع القاعدين، فرفقاء التخلف البطلون أكثر من أن يحصوا، فلو أسوة بهم ولن ينفع هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هتقعد مع هؤلاء الخالفين هتبقى صحبة كبيرة جدا، إياك أن تظن أنهم سينفعونك يوم القيامة، لا، وإنما ستتحصر يوم الحسرة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول فقطع الله سبحانه، اسمع الكلام المهم ده، فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلا، وتأسى بعض المصابين ببعض. يعني لو مثلا تصور مجموعة كانوا أعداء في أمور معينة، ده حاكم وده كذا وده، ثم دخلوا السجن مع بعض يبقوا حبايب وتنسى العداوات. ولذلك كان في سجن عبد الناصر الإخوان والشيوعيين حبايب، واخدين حبايب بجد، وحدثت علاقات قوية بين الشيوعيين وبين الإخوان، تمام، في داخل السجن، دخلوا مستشفى مع بعض الظالم والمظلوم، يقعدوا يحكوا مع بعضهم وتلاقيهم مع بعض حبايب، ما خلاص. هذه حالة موجودة نفسية في البشر، إن اشتركوا في المأساة ينسوا إيه؟ ها؟ ينسون تماما الخلافات القديمة التي كانت بينهم، وقعدوا حكوا مع بعضهم، تمام؟ طيب ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يبقى في جهنم هؤلاء الذين سيعذبون في النار، لا، حرمهم الله سبحانه وتعالى من هذه التسلية التي جعلها سبحانه ممن يشتركون في المأساة، فيقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولذلك هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ويشتم بعض ويلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا في تلاعن، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يبقوا في الجهنم وكل واحد مدقوق زي المسمار مدقوق بيدخل جهنم والعياذ بالله، كما المسمار يضق، كما قال الله تعالى: وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. عذاب، يبقى جهنم على كبرها، كل واحد محشور والعياذ بالله في مكان ضيق جدا، في ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. فشوف الإمام ابن القيم بيقول: فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلاه، يقول لك كلنا زي بعضينا، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلولا كثرة الباكين حولي، علشان المعركة لما حدثت حصدت مجموعة من الفرسان ومن السادات في القبيلة، فكانت نظرت حولها فوجدت كل بيت فيه مصيبة وكل بيت بيبكي، فهذا جعلها تتأسى. لكن لو كان أخوها كليب وحده هو الذي قد قتل لكان الأمر عليها صعب جدا. فتقول: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عني، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. يعني هم لا يبكون مثل أخي، أخوها ما فيش زيه في نظرها، وعندها أخوها حاجة كبيرة جدا. فبتقول: وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي، يعني أتأسى بهم فهذا يخفف علي المصاب. قال: فهذا الروح، مش الروح، الروح الرحمة يعني، والأمر الذي يكون فيه انفراج نفسية، فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة، يعدم هذا يوم القيامة. وأما واضح الكلام يا أخوانا، يبقى أول حاجة قلنا إيه؟ زادوا، زاد السفر إيه؟ العلم الموروث عن خاتم الأنبياء. قال: وأما طريقه، طريق الهجرة وطريق السفر، عرفنا الزاد، هياخد الزاد مع أي مسافر محتاج لزاد، الزاد القرآن والسنة. طيب الطريق، قال: فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة. الهوينة الاتئاب في المشي والخفض والدعة، يبقى الإنسان مطرف يقول لك: معلش خليها بكرة، تيجي بكرة، يقول لك: طب نمشي بالليل، تيجي بالليل، يقول لك: خليها الصبح. ده عمره كان هيحدث في الطلبة، تعال نذاكر الوقت، يقول لك: طب ما يجي بالليل احسن، خلينا بس الوقت نلعب شوية كده ونيجي بالليل نذاكر. يجي بالليل يقول لك: ايه بقى؟ طب خليها بقى الصبح، بالليل دلوقتي نقعد مثلا نشرب لنا كوبايتين شاي ولا حاجة ونلعب دور شطرنج ولا حاجة، والصبح نبقى نذاكر. اللي زي ده قول له: كل سنة وانت طيب، انت مش هتشوف المذاكرة طول عمرك ولا هتنجح، ما هو ده كل شوية بايه؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ لكن الامور بتؤخذ بقوه، الامر يؤخذ بقوه. فهنا يقول: واما طريق فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وانما كما قيل: فخذ غمرات الموت واسم الى العلا لكي تدرك عز الرفيع الدائم. فخذ غمرات الموت واسم الى العلا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم. فيقول: فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة، يعني لا خير في نفس ولا خير في همة تصبو إلى لوم لائم. طالما هتتحرك وتبدأ تقلق وتلتفت إلى لوم اللائمين لن تنجح في هذا الطريق، الطريق هذا: ولا يخافون في الله لوم تلائم. فيقول: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر، الظهر الذي ستركبه وتمتطيه في هذا السفر والطريق الصعب الشاق، إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، لا تلتفت ولا تميل في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. كل ما تيجي تتكلم: أصل الناس بيلوموني، أصل الناس بيقولوا لي كذا، طب أصل هتبدأ تنظر للوم الناس، أصل الرجل ده كذا، أصل يعني ما فيش إلا أنت، يعني بيقولوا لي كلمة، بيقولوا لي وبيلوموني الكلام ده سيحدث ماذا؟ يصرع الفارس عن فرسي، واخدين بالكم؟ يصرع عن فرس ويجعله طريحا في الأرض، لن تكمل أبدا طالما كنت قد أعطيت أذنك للائمين. قال والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت أحجمت وأخلدت إلى الأرض. سيحاربونك ليكن، سيفعلون بك كذا وكذا ليكن، هيتكلمون في عرضك، هيخترعون الأكذي ليكن لك بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قيل عنه شاعر وقيل كذا، واتهمت زوجه في عرضها. يعني هؤلاء لم يكن عندهم خطوط حمراء، وإنما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حاولوا قتله، نعم حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، خانوا، نعم خانوا، افتروا عليه الأكاذيب، افتروا، تكلموا في العرض والشرف، وما أدراكم ما العرض والشرف عند العرب الأقدمين، حينما تتهم السيدة عائشة في شرفها، والمقصود عائشة، وعائشة بنت مين؟ أبي بكر، ثانية اثنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يضربوا الرجلين معا، النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم أصحابه، ومع ذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم قدم تنازلا لأحد من الناس؟ معاذ الله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه، تكلموا حتى في والعياذ بالله في عورته، تكلموا في موسى عن عورته الداخلية، أتريد أكثر من هذا؟ يتكلم عن عرضك، عن عضوك الداخلي، قالوا عنه آبر بنو إسرائيل، إذا معنى ذلك أنك من الممكن يقال عنك كل شيء، فاستعد، هذا الطريق له ضريبة، فاستعد ولا تلتفت للوم لائم ولا تخاف، هتخاف اقعد في بيتكم. يعني والد الله يرحمه كان يقول لك اللي خايف اقعد في بيتهم، لانك هتخرج هتتحمل، خايف اقعد في بيتكم بقى، والا الدعوه امر شاق وامر عسير وامر صعب، فلتتحمل الضريبه، ممكن تدفع حياتك، ممكن تقتل، ما هو السفهاء والذين يحاربونك اهل بدع واهل كفر واهل الحاد واهل ممكن يتقربوا الى ربهم بقتلك، فاذا كل شيء منتظر، فاستعد. هل أنت وإن جاءت الشهادة، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يختار ويعطي الشهادة لمن يشاء سبحانه وتعالى. والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال. اسمع، اصبر بس قليلا، بعد كده هتجد الأمر سهل جدا. فبيقول لك الإمام المجرب، طبعا احنا مش مجربين لهذه الأمور، يعني احنا لسنا بأهل لهذا، فشوف هو بيقول ايه، فمن صبر قليلا بس صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسه إلى مطلوبه. رب العالمين فاكرين فر من وإلى، سيجعل الأهوال تصبح جنديا من جنود الله مسخرا في خدمتك، فتحمل على الريح لكي توصلك إلى مطلوبك. عايز حاجة أكثر من كده؟ وشوف هذا كلام رجل مجرب، مش رجل كان قاعد على المكتب بيكتب، لا ده ابن القيم تلميذ ابن تيمية، مات ابن تيمية وهو في السجن معاه، ما أفرج عن ابن القيم إلا بعد موت شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أفرج عنه وعن ابن كثير وعن ابن رجب الحنبلي بعد موت الإمام ابن تيمية في السجن، واضح؟ فيقول فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها الأهوال إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. شفت بقى بكلمك عن إيه؟ مجرب، ده كلام رجل مجرب. فيقول هذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. يبقى اتكلمنا عن الإيه؟ عن الزاد وعن الطريق. طيب المركب اللي هيركبه ايه؟ قال فصدق اللجأ الى الله تعالى، اللجوء لله تبارك وتعالى، تكون صادقا في اللجوء والاعتماد والتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. فصدق اللجأ الى الله والانقطاع اليه بكليته وتحقيق الافتقار اليه من كل وجه. اياك ان تدخل على ربك من باب الغنى او الاستغناء، معاذ الله، لان الانسان ليس بغني، بل نحن فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا معنى ذلك لابد وأن تحقق الافتقار إليه من كل وجه. لست فقيرا إلى الله في طلب الطعام والشراب والصحة والعافية فقط، لا، والعلم والفهم والتوفيق والنصر كل شيء، أنت فقير من كل شيء، فقير في كل شيء، ومحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء. يقول والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالاسمع والانطراح بين يديه كالإناء المسلوم المكسور. عارف الإناء لما يكون مكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. يعني معنى ذلك كان زمان الأواني لما تتكسر إناء ولا حاجة نبعته عند حد يصلحه يبقى مكسور يصلحه ويعمل له كده شيء من الخياطة ويخيطه وزبطه ويعمل له زي الخياطة بتاعت ولكن بمعدن، لأن الناس كانت حاجة تتكسر دلوقتي تتكسر ارمي، بقى أصبحنا مطرفين. كان أي شيء يتكسر يتصلح، اللي يتكسر تبعته إلى قيمه. فهو بيقول لك أنت تنطرح بين يدي ربك كانطراح الإناء المكسور المسلوم بين يدي قيمه وصانعه لكي يصلحه، لأنك فعلا في حاجة إلى من يصلحك. من الذي يصلحك؟ حينما تتكسر ولا تتعور ولا تنبطح ولا تمرض وتروح تترمي في المستشفى والدكاترة هم اللي يعالجوك؟ لا يا أخي، أنت في حاجة إلى أن يعالجك ربك الذي خلقك. لا أتكلم عن الجراحة والأمراض، أنا أتكلم عن أمراض القلوب. أنت بحاجة إلى أن تنطرح بين يدي ربك الذي خلقك والذي صنعك سبحانه وتعالى، لكي أبين لربي عيوبي وأمراضي، أمراض القلوب، كل شيء عندي، وهو سبحانه وتعالى الذي يصلح كل شيء. قال والانطراح بين يدي تذلل، خضوع، الخشوع. الانطراح بين يدي كالإناء المسلوم المكسور الذي فيه سلمة، كسر، المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه. شوف، فارغ لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه بعدما تفرق وتكسر ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته، هذا هو الذي يتولى، إن كنت كذلك تولى الله هدايتك، وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. شوف بقى رجعنا ليه، رأس مال الأمر وعمود الأمر في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبي وهي الغالبة علي، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبي، وجلس أي الإيمان على كرسيه، كرسي قلبي، وصار له التصرف، وصار هو الإيمان، صار الآمر، وصار هو الآمر المطاع أمره، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. انظر إلى الاستدلال العالي، سبحان الله. فصل. فإذا قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم اللي هو تدبر القرآن، فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه. وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروا؟ ممكن تكون في البيان كما جاءت في بعض النسخ، ومن الممكن البين، يعني بين ما تركه هؤلاء الأئمة أو بين ما ذكروه غير ما ذكر. قلت سأضرب لك أمثالا تحتزي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، سورة الذاريات؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ إلى قول الحكيم العليم. قال: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون، وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحية، ثم أفصحت بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. معقولة الآيات دي فيها كل الكلام ده؟ قال فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام. ولهذا قال بعض الناس الذين كانوا معنا في لقاء الجمعة، فسرنا كلمة هل وهذا الترقيب قبل ذلك، قال: وليس المراد به حقيقته من الاستفهام. ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، إذن هو استفهام للتشويق وفي نفس الوقت للتحقيق، فإن هل في باب الاستفهام كقد في باب التحقيق. قال: ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، يعني ما سبق كان كلام النحاة، ولكن هناك معنى بديع وسر لطيف، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا للاستفتاح، وتارة يصدره بهل فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا به، وإما واعظا له مخوفا، وإما منبئا على عظمة ما يخبر به أو ما يخبر به، وإما مقررا له. فقال تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فقوله وهكذا، يعني قوله تعالى هذه الآيات، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته. وفي أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتيك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لم يأتك إلا من قبلنا ولم يأتي إلا من قبل رب العالمين؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وقول ضيف في إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فإن في المكرمين قولين: أحدهما إكرام إبراهيم لهم، ففي مدح له بإكرامه، يعني لو قلنا ضيف إبراهيم المكرمين يعني الذين أكرمهم إبراهيم، فهذا مدح لإبراهيم لأنه أكرم الضيوف، ربنا يشهد بهذا، أو يكونون مكرمين من قبل الله، فهذا أيضا مدح لإبراهيم لأن الله أرسل إليه ملائكة مكرمين من عند رب العالمين أكرمهم، إذا هذا تكريم لمن؟ لإبراهيم. والثاني أنهم مكرمون عند الله كقولي بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، فعلى كلا التقديرين في مدح لإبراهيم. وقوله تعالى فقالوا سلاما، قال سلام، متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية، فقالوا سلاما يعني نسلم سلاما، سلاما اسم مصدر، والأصل نسلم تسليما، ولكن اسم المصدر يأتي لينوب عن المصدر في هذا الأمر، نسلم تسليما، نسلم سلاما، فقال هو إيه؟ سلام يعني سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم، سلام عليكم. فهم قالوا له بصيغة الفعل وهو رد عليهم بصيغة الاسم، فهل هناك فرق؟ نعم. فيقول حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقدير سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقدير سلام عليك، سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليك. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، لم يقل أنتم، انظر إلى الأدب، مع أن قوله قوم منكرون خبر والمبتدأ محذوف تقديره أنتم. فيقول وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتزمم منه، التزمم اللي هو إيه؟ الاستحياء، وحفظ زمام أي عهد الضيف وحرمته، التزمم بمعنى إيه؟ الاستحياء، وبمعنى كذلك حفظ زمام، الزمام اللي هو بالذال، عهد الضيف وحرمته. وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتزمم منه وجانب من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتزمم منهم، استحيا أن يواجههم بقوله أنتم، ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، هذا الأمر يجعلهم في وحشة، واخد بالكم. ثم يظهر لهم أنه استوحش، مع أن الإنسان المفروض أن يستأنس بمجيء هؤلاء، فلا يدخل عليهم الوحش برده، ولا يظهر لهم أنه استوحش من قوله لهم أنتم قوم منكرون، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار، فاعل الإنكار من؟ أتى به يعني على صيغة المبني للمجهول، فلم يقل أنكرتكم، لأنه من الممكن أن يقول أنا أنكرتكم، لكنه قال إيه؟ قوم منكرون، من الذي أنكرهم هو؟ ولكنه صاغ في صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم، هو الذي نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. وقوله فراغ إلى آلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. اسمع حتى نتعلم آداب الضيافة، منها قوله فراغ إلى أهلي، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، إذن هو يعلق على كلمتين، الذهاب في سرعة والاختفاء. قال وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، يبقى الإسراع مبادرة إلى إكرامه، إكرام الضيف، وحينما اختفى ترك تخجيلهم وألا يعرضهم للحياء. اسمع، وهذا بخلاف من يتساقل يتبارد على ضيف من البرود، يتبارد على ضيفي ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، وروح بقى اشتري لنا يا ابني مش عارف ايه عشان نأكل الناس دي، شكلهم جعانين قوي وممكن نجيب لهم وشكلهم كمان هفتنين، هات لهم لحمة، مش لازم تجيب كذا بس هات كذا، تبدأ هذا كله والناس قاعدة موطية في الأرض بقى لا يعني واكلين وشبعانين، كل ده هو لم يفعل هذا. قال ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين، أسرع وفي خفاء. وفي قول إلى أهل مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهل مجهزة، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم، نزل الضيف موجود، وهذا يدل على أن الله أغناه من فضله، وإلا فإنه إن كان فقيرا محتاجا لما كان عنده العجل السمين. وقول فجاء بعجل سمين، ماذا قال بعجل سمين؟ قال يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفي بنفسه، فإنه لم يرسل به وإنما جاء بي بنفسي، فجاء هو. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتين ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا، أتى بالعجل كله. الثالث أن وجاء بعجل حنيز يعني شواء وجهزه وأتى به كله. الثالث أنه سمين وليس بمهزول، سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. واضح؟ وقول إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورد عليه. تعال بقى نروح غرفة الطعام. طبعا احنا بالأسلوب ده كده طلعنا كلنا بخلاء ولا نعرف شيئا عن أدب الضيافة ولا أي شيء من هذا القبيل. وقول قال ألا تأكلون في مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقول ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كله تقدموا ونحو الخير كتير كله. في إيه تتمنى علينا من أولها أنت واخد بالك. وقوله فأوجس منهم خيفة، أصلي بيشوف حاجات مني كتير أوي، فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فهب الملائكة، وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن إسماعيل جاء في سورة الصفات فبشرناه بغلام حليم، لكن هذا عليم. يقول وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي، فأنى لي بالولد. وأما إسماعيل فإنه من سرية هاجر، سرية لم تكن زوجة وإنما كانت أمة سرية، وكان ولذلك اليهود يقولون علينا أبناء الإيه؟ الجارية. وكان بكره وأول ولده عليه السلام، وقد بيّن سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في هذه القصة نفسها. وقول فأقبلت امرأته في صرة، صرة يعني صيحة، قيل لم يكن ذلك إقبال من مكان إلى مكان وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني، واضح؟ بمعنى أخذ في شتمي. يبقى أقبلت امرأته في صرة، يعني ليست في صرة في مكان اسمه صرة، لا الصرة إيه؟ صيحة، تمام يا أخوانا؟ ولذلك أخذت تولول وتقول يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فقال فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، ضربت وجهها، لطمت خديها، في بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. وقال الندبة لأن الله قال قالت إيه يا ويلتى، ثم ضربت سكت وجهها. وقوله وقالت عجوز عقيم، في حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. نقول هنا هذه في مأخذ على ابن القيم، هنا نأخذ على ابن القيم هنا أنه يقول إنها حينما قالت عجوز لم تقل أنا عجوز عقيم، إنها في هود قالتها صراحة، قالت إيه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخره، لأن حينما تكلمت بهذا الكلام لم تقله مع رجال، يعني البعض يقول طيب كيف لأنها ظهرت على رجال، لا قد علمت أنهم ملائكة، واضح الكلام يا أخوانا، لأنها هم بشروها وتكلموا في هذا الشأن فعلم أنهم إيه، هي لم تظهر، لو تلاحظوا هي لم تظهر إلا حينما ها قال فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ولذلك بينوا لهم أنهم رسل ربه، فحينئذ ظهرت من زوج وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى آلد. إذن هنا تتكلم يا مع ملائكة، لم تكن تتكلم مع رجال غرباء كما قال الإمام ابن القيم، بل هي قد علمت بالفعل أنهم إيه؟ ليسوا بشرا وإنما هم من ملائكة الله. فقال وقوله قالوا كذلك، طبعا الإمام ابن القيم كما نعلم يكتب هذه الرسالة في السفر يعني، قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له سبحانه، وقوله إنه هو الحكيم العليم، اسمع، متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، مصدر الخلق والأمر الحكمة والعلم، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته، والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. فاكرين أول المجلس لما تكلمنا عن التضمن والمطابقة وللزوم، هذا بدلالة الالتزام، حي يبقى عليم يبقى لابد أن يكون حي، ولابد أن يكون قدير، ولابد أن يكون قيوم، ولابد البقاء والسمع والبصر وهكذا. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. قال كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو صدا أو باطلا، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يقول فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر، الحكمة تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد، المعاد يعني يوم القيامة البعث والنشور، يعلم بالعقل. ولذلك ابن القيم قال زاد المعاد، كتاب زاد المعاد، الزاد الذي يتزوده الإنسان لمعاده في الآخرة. ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثبات المعاد، والبعث والنشور يثبته العقل، ولكن التفاصيل جاءت في الإيه؟ في الشريعة. قال ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد قرارة ووقوعه أخرى، وقوعه أخرى كما حدث أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة أصحاب الكهف وما شاكل ذلك، رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. إذن حدثت أمثال هذه الأمور التي تدل على وقوع البعث حقيقة، وكذلك النوم والاستيقاظ من النوم، فكل ذلك وكذلك النشور. فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور، وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. يبقى دائما لكي يدلل على قدرته سبحانه يذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور، كما جاء في آخر سورة ياسين وغيرها، قرأوا آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وكذلك يذكر أدلة الحكمة التي تستلزم وقوع اليوم الآخر، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل ذلك جعله نتائج لماذا؟ لخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم، اقرأوا أوائل سورة الحج. قال ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنتي على عباده، مغنية عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. قال وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينسلج له الصدر ويشرق معه اليقين، بخلاف غيره من الأدلة، خلاف غير القرآن من الأدلة فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. طبعا الإمام ابن القيم لم يعني يوفق إلى تصنيف هذا الكتاب، ولكنه أتى بأمور كثيرة في بعض الكتب كإعلام الموقعين وحاد الأرواح وغير ذلك. قال: والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين اللي هي الحكيم الايه العليم لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. طبعا هذا الكلام قد يحتاج إلى بسط، ولكن كما تعلمون الوقت لا يتسع لذكر هذه الأمور. ثم قال: ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وقعت هذه الأمور تدمير هذه القرى وإهلاك المكذبين، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام. خد بالك، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ويجي المستشرقون يقولوا لك إيه هنا في تناقض في القرآن، هم مؤمنين ولا مسلمين؟ قال: ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام. فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فأخرجنا يعني أنجينا، فهو لن ينجي إلا من؟ إلا المؤمنين الكمل، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا، يبقى الإخراج وقع على مين؟ على المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت في وسطهم وهذه لن تنجو، فقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت اللي موجود الوحيد في هذه القرى فيه المسلمون هو من؟ بيت لوط. فقال فيه من المسلمين ولم يقل المؤمنين، لأنهم مؤمنون مختلطون بمنافقة وهي من؟ زوجه. واضح الكلام؟ فإذا فقال: فما وجدنا، يعني ما وجدنا في هذه القرية بيتا من البيوت المسلمة غير بيت واحد فقط، لكن لما تم الإنجاء تم الإنجاء لمين؟ للمؤمنين، ولذلك هي أخذها العذاب مع قومها. واضح؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى لما استثنى من البيوت الموجودة المسلمة في القرية لم يجد إلا بيت واحد، هو بيت إيه؟ لوط، فسموه مسلمين نظرا لوجود منافقة فيه، ولكن حينما تمت النجاة تمت للمؤمنين الذين كانوا في هذا البيت ولم تنجو المنافقة. واضح؟ فقال: وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم. ليه؟ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، مسلمة ظاهرا، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم، قلبها كان معهم، وليست خيانة فاحشة. صان الله فراش الأنبياء من الخيانة الزوجية، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس، يعني قاعدة الاستثناء تقتضي إيه؟ إنه يذكر الإسلام أولاً ثم يستثني منه الإيمان، لأن الإيمان أخص من الإسلام، مش كده ولا لأ؟ لكنه هنا وجدنا الاستثناء للمسلمين من المؤمنين، هذا خطأ. المسلمون هنا أو بيت المسلمين بيت من المسلمين لم يستثنى من المؤمنين، وإنما استثنى من الوجود في القرية فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، واضح؟ أما المؤمنين فأخرجهم رب العالمين. قال: وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. يعني المسلمون لم يستثنوا من المؤمنين، بل من أهل القرية، لقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، واضح؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذا لم يكن في القرية مسلمون إلا بيت إيه؟ لوط عليه السلام. قال: وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله سبحانه، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال هنا: وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. فهذه الآية لن يستفيد منها كل الناس، وإنما سيستفيد منها من يخاف فقط، سيذكر من يخشى. قال: فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول، اسمع بقى الملحد ممكن يقول إيه: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه من الشقاء، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه. واعتبر بهذا غيره، اعتبر بهذا غيره، يعني غير هذه الآيات. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فصل. والمقصود أن الفصل الأخير، والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا. اسمع الغربة بقى، غربة ابن القيم. القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. وليت الكل كانوا هكذا، يعني ياريت الكل كانوا معرضين عنا وتركونا وشأننا، فلم يلومون بالتأنيب ولم يعارضون بالنقد. قال: فلقد أحسن إليك من خلاك، من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك. كما قال القائل: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني الإنسان الذي يترك القبيح بك ولا يشتمك قل له متشكر أو جزاك الله كل خير، وتروح كل يوم تشكره لأنه ما بيشتمكش، يعني خلاك وشأنك. يبقى إن لفي زمن، ده ابن القيم يتكلم عن زمنيه هو، زمنه هو. إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. سبحان الله. وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض، يعني ياريتك تعاوني بأن تعرض عني وتتركني وتخليني مع ربي وترك اللائمة والاعتراض. يبقى المطلوب في هذا الزمان زمان ابن القيم المعاونة على هذا السفر بالإعراض، تسيبني في حالي وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. يعني أن تجد في هذا الزمان معينا على سلوك الطريق والسفر والهجرة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إن حدث فستجده شيئا قليلا يقول لا يؤبه له ولا قيمة له. لماذا؟ لانعدام المساعد والمعاون والمستجيب. قال: وينبغي ألا يتوقف العبد في سيري على هذه الغنيمة، يعني لا تتحرك إلا أن تجد هذه الغنيمة الباردة أن يأتيك واحد لكي يساعدك، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبي دليل على صدق المحبة. الدليل على صدق المحبة أن تكون في الطريق وحدك، لا تفرح بكثرة الناس، كونك وحدك في الطريق هذا يدل على صدق المحبة. قال: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة التي نقرأ منها علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا. لو توافي يعني هذه الرسالة وهذه النصيحة من أحد منهم لقابلها بالقبول، ولبادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. يعني لو أعطاني أحد مثل هذه الهدية، الرسالة دي تعتبر عندي أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، ما جريانات هذه كلمة مركبة تركيبا مزجيا، ما اسم موصول، جريان ما أتى بعدها ثم جمعت، المقصود أخبار الركب الخبرية. يجي لك ويقول لك حصل معنا كذا وكذا، وإلا لو شفنا كذا ومرينا بيدي كذا وحصل لنا كذا وقابلنا في الطريق كذا. الحكاية دي بتبقى الناس فرحانة بيها جدا، يقول لك تعال احكي لنا أخبار السفر، اسمها مجريات الأمور. هذه الأمور كلها تافهة، مثلك ما تفتح الصحف وتقعد تتفرج عليها وتفتح الفيسبوك وتشوف ده قال ايه وتشوف ده قال ايه وده عمل ايه، كله كلام لغو لا قيمة له. لكن كلام مثل هذه الرسالة أفضل ألف مرة. قال فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرخص. الرخص يعني ايه؟ الثمن الزهيد لا قيمة له، لكثرة جالبيها لكثرتها لا قيمة له. وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدي. ويبقى عارفين من الأموات الذين هم في العالم أحياء، العلماء كما قال علي بن أبي طالب، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فبيقول لك عليك بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، من العلماء، تقرأ كتبهم وتقف على آثارهم، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة قطع طرق، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة، مرافقة الأموات، وأوفق له من هذه المفارقة، مفارقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. فقد قال بعض السلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. اسمع الكلام ده واجعله نصب عينيك، شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشرائه الذين يعاشرونه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة، همته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، يعني في أي طريق سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة اللي هم العلماء، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا، وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. نسيبا يعني شريف معروف حسب أصوله، يعني إن كان شريف وحسب أصوله معروفة يصبح غريبا بين الناس، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهدي وطاقتي، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهج، اسمع، عين تنظر إلى الأمر والنهج، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر بها يرحمهم، يعني هم في معاصيهم ينظر إليهم بالأمر والنهي فيأمر وينهى وينصح، ولكن ينظر إليهم بعين، يعني ينظر إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتبس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقد شرع، بشرط يبقى تلتبس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقد شرع، قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. ليه؟ فإن العفو ما عفى من أخلاقهم. خذ العفو، ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. يعني لا تنتظر من الناس شيئا لا يستطيعون أن يعملوه لك، وإنما تعامل معهم على قدر ما يستطيعون. لا تنتظر شيئا، وإنما تتعامل معهم وتنتظر من أخلاقهم ما عفوا به من أخلاقهم اللي سمحوا به من الأخلاق ومن الصلة ومن البر وهكذا. وأما ما يكون هذا منهم إليه، يبقى يتعامل معهم علاقتهم بك، انظر إلى العفو، عاملهم بالعفو. وأما ما يكون منك إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه. بيعرف المعروف إيه؟ هو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. لم أجد أحدا فيمن تعاملت معه ترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. للأسف عند الانتقام للنفس والانتصار للنفس نجد القوم الجميع مشتركون فيه، للأسف مشتركون. ما أنا ما وجدت في تاريخي وفي حياتي أحدا يترك الانتقام لنفسه. ومن الممكن أن ينصح يقول لك يا أخي لا تنتصر لنفسك ولا تنتقم لنفسك، وثم يجي الأمر عند سيادته ينسى كل النصائح اللي كان بيعطيك إياها، واخدين بالك؟ وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. قال فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، أي لأن هناك شر ممكن يأتيك يكون في هذا الشر خير لك وأنت لا تدري، كما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لك بل هو خير لك. هو يتكلم عن الشر إيه؟ الحقيقي، الشر المحض الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله. وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له. لو أنت فعلت هذا ونفست قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حتى ولو حصل لك من الناس شر فهو خير لك، وإن كان في ظاهره شر، وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى لنبي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر إلى هذه الآية، قال وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن أساءوا في حقك يا محمد فقابل ذلك بعفوك عنهم فاعف عنهم، وإن أساءوا في حق في حق الله فاسألني أن أغفر لهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم. هذا الأمر يتستجلب به القلوب وتشاورهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك بعد العزيمة، بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عصر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، وكل ميسر لما خلق له، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر، الأرض الطيبة المنقادة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها، قهر البطالة والغي والهوى، وإلا لم تزل النفس مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحن والورم، لأن في شحن وفي ورم، كما قال المتنبي: أعيذ نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. شحمه تفتكر أنه مليان كده ويعني سمين كده وصحة، ده ممكن يكون وارم ورم، مش كده ولا إيه؟ فبيقول سيف الدولة: إياك أن تظن أن هذا المتشاعر شاعر، هذا ليس شاعرا، وإنما هذا إيه؟ ها؟ ورم وليس بشحم. ما علينا. قال: فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية، وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم الحديث. الخاتمة. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا وأول الأمر وآخره، إنما هو معاملة الله وحده، والانقطاع إليه بكلية القلب، ودوام الافتقار إليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربي وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه. إن صدقت مع الله وانقطعت إليه وداومت الافتقار إليه، سترى العجب العجيب من إقبال قلوب العباد إليك وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، يعني ممن وثقنا بمحبته فأفرطنا عليه واجترأنا، فنحن مقرون بالتفريط والتقصير. ومن ادعى منا عندك وجاها، اسمع، ومن ادعى منا عندك سبحانك وجاها فليس إلا ذليل حقير. فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتا ووا أسفا على رضاك ولو غضب كل أحد سواك. وحسرتا ووا أسفا على رضاك ولو غضب كل أحد سواك، يعني لو ضاع رضا الله، رضا رب العالمين أهم من رضا العالمين، ولو غضب كل أحد سوى الله، وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعاملة معك. فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، ينسبونه إلى رابع العدوية، وليس من كلامي ولا تستطيعه، وإنما هو كلام رجل من فرسان البيان وأبو فراس الحمداني، وموجود في ديواني. قال: وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس مع كل نفس يقرأها لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي: اسمع، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرة كفاه الله مؤونة دنيا. اسمع الكلام: إذا أصلحت السريرة يصلح الله العلانية، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، ومن عمل لآخرة كفاه الله مؤونة دنيا. وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها، والتوفيق بيد الله ولا إله غير ولا رب سوى. هذه الكلمات برهانها، يعني ما البرهان؟ عليها والدليل وجودها، الواقع بيقول هذا، وتحققت مع كثير من أهل العلم بعد الأنبياء. ولميتها إنيتها هذا برهانان. البرهان عند المناطق ينقسم إلى برهان لمي وبرهان إني. البرهان اللمي الذي يسأل فيه أو يجاب عنه البرهان بلما، والآخر بإن التي تفيد التعليل. ولذلك مثلا على سبيل المثال، مثال سريع، لما تقول مثلا: أبو بكر الصديق، أبو بكر مؤمن، وكل مؤمن يدخل الجنة، أبو بكر يدخل الجنة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا إيه؟ استدللت بماذا؟ كل مؤمن يدخل الجنة، يبقى دخول الجنة إيه؟ الغاية، مش كده ولا لا؟ طب العلة إيه؟ يبقى واضح الكلام؟ يبقى هنا استدلت هنا بإيه يا أخوانا؟ بالعلة على المعلول. طيب الإن بقى تقول إيه بقى؟ ها؟ أبو بكر في الجنة، ومن دخل الجنة كان مؤمنا. إذن أبو بكر مؤمن، يبقى ده العكس. فاستدللت بالإيه؟ ها؟ بالمعلول على العلة. واضح الكلام يا أخوانا؟ فاستدلالك بالعلة على المعلول، واستدلالك بالمعلول على العلة، ده الدليل الإني وده اللمني. ودي دي براهين منطقية على فكرة، اللي هي بتقدم في مقدمات العلوم، لميات وإناء. والشيخ سليم الهلالي قرأها خطأ فكتب كميتها آنيتها، ما علينا. قال: ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفسة مصدور. المصدور بعلة في صدره، واخدين بالكم؟ فينفس ينفس ينفس، وهو ما يلقي من فمي ليخفف عن صدري، فيقال نفسة مصدور. وتنفس محرور اللي هو المحزون، يقول: أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير. فهو نفس، فهو نفس نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، هو الآكل والمأكول، ومنه الغناء ومنه الطرب. ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى، ولا صب يجاري. الصب اللي هو المشتاق من الصبابة. فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره، وشط عنه مزاره، يعني بعد. فهو كما قيل: يا ساويا بين الجوانح والحشى مني، وإن بعدت علي دياره. عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تقطعت أعشاره. وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره. لا يستفيق من الغرام، وكلما نحوك عنه تهتك أسراره. قال: وكل ذي شجو، الشجو له الحزن والهم، يصرف هذا وأمثاله إلى شجو. فالمحب المغرم يصرف هذا إلى ليلى وأخواتها. أما الإنسان الذي يتحدث عن شجوه وحزنه وهمه وخوفه من ألا يرضى الله عز وجل عنه، فيصرف هذا وأمثاله إلى شجوه. وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاستراح. وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه، ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سوى. كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. يعني لو جيت بقلبك ووضعته في غير موضعه، موضعه إيه؟ أن يطلب الحق. فإذا أنت ملأت قلبك بالشر ووضعته في الباطل وليس معك إناء تضع فيه الحق، فقد ضيعت القلب من الناحيتين، ضيعته من الناحيتين. الناحية الأولى أنك جعلت قلبك قد انشغل بالباطل فامتلأ به، فلم يكن في مكان لتلقي الحق. ثم بعد ذلك تقف لتلقي الحق بماذا؟ ليس معك إناء تضع فيه الحق، فقد فرغ قلبك وامتلأ بالباطل. فإذا أنت قد ضيعت قلبك مرتين، المرة الأولى حينما ملأته بالباطل، والمرة الثانية حينما احتكته لكي تملأه بالحق فلم تجده عندك. قال: وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة، قلت: وإن لم تصل إلينا فإن ابن تيمية قد قام بهذا الأمر في شرحه في المجلد التاسع من صفحة 316 ل319 في الوصية الصغرى، ذكر ذلك. وعنه نقلت لكم شرح البيت باختصار، هو أطال النفس في شرح البيت، أنا ذكرته لكم في هاتين الكلمتين حتى لأن المجال لا يتسع لأكثر من هذا. قال: هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.